من صبح العشاء الجزء الثاني عشر. توقيع بنظر بهنسي من عمل حلب كتب به لفتح الدين صدق ابن زين الدين عبد الرحيم المصري بالمجلس السامي وهو رسم بالأمر. لا زالت صدقاته العميمة تفتح لأولياء خدمتي أبواب الخيرات، ولا برحت تهدي إليها أنواع المسرات أن يستقر في وظيفة النظر بمدينة بهسي المحروسة عوضا عمن بها بالمعلوم الذي يشهد به الديوان المعمور إلى آخر وقت على العادة في ذلك والقاعدة. استقرار يصر خاطره ويقر ناظره لأنه الماهر في صناعته والرابح في متاجر بضاعته، فليباشر هذه الوظيفة مباشرة حسنة لتصبح الألسنة بشكرها معلنة، وليصرف قلمه عن فيما يعود نفعه عليه، وليجتهد فيما يستجلب الأثنية إليه، وليقبض معلومها أوان وجوبه هنيئا، وليتداول بيد استحقاقه مريا. والوصايا كثيرة وهو بحمد الله تعالى غير محتاج إليها، لأن الفاعل لها والدل عليها، وتقوى الله تعالى عمادها وبه قوامها وسنادها، فليتمسك بسببها في الحركات والسكنات، والله تعالى يهيئ له أسباب المسرات. توقيع بكتابة الإنشاء ونظر الجيش بدبركي كتب به للقاضي شهاب الدين أحمد ابن أبي الطيب العمري العثماني بالجناد الكريم وهو رسم الأمر. لا زال يجمل الثغور بمن تزهو برحيق كلمه الطيب المناصب، ويكمل محاسنها بمن لم تزل الصعب تقود من جياد فضله أجمل جنائب، وعباها بشهاب يهتدى إلى المقاصد بنجم رأيه الثاقب، وسرها بكل ندب لم تزل كتبه ترد من الضعار الكتائب أن يستقر في وظيفتي كتابة الإنشاء الشريف والجيش المنصور بدروكي المعروف عوضا عن فلان بالمعلومة الشاهد به الديوان المعمور إلى آخر وقت، لأنه من بيت رفع علم قدره على السحاب، وانتصبت رأيه آرائهم بالتمييز في موكب العزة عن المواكب، وأضيف إلى مجدهم شرف الكمال فأنجز بالإضافة ذيل مجدهم على الكواكب، وجزم أولي الفضل بنسبتهم إلى المعالي فحازوا قصبها استحقاقا وما زاحموا عليها بالمناكب، وأسس أصله على عماد شرف الفاروق وذي النورين فتفرع على أكمل تناسل يتناسل. النيابة الثالثة مما يكتب من التوقيع بالولايات عن نواب السلطنة بها نيابة طرابلس، وهي على ما تقدم في دمشق من تقسيمها إلى تواقيع أرباب السيوش وتواقيع وظائف أرباب الأقلام الدينية وتواقيع أرباب الوظائف الديوانية وأرباب الوظائف مشيخة الأماكن وغيرهم، وتقسيم ذلك إلى ما يفتتح بالحمد لله وما يفتتح بأما بعد الحمد لله وما يفتتح برسم بالأمر. وهذه نسخة توقيع من ذلك، نسخة توقيع بشد الدواوين بطرابلس كتب به لصلاح الدين صلاح الحافظ بالجناب الكريم، وهي الحمد لله الذي أيد هذه الدولة وسددها بأنواع الصلاح وعمر العالم بعدل سلطانها وجعل أيامه مقرونة بالنجاح، وأقام لتدبير المملكة كل كف إن كاف مشهور باليمن والفلاح، نحمد على نعمه الغامرة في المساء والصباح، ونشكره على إلائه في كل غدو ورواح، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة ضوئية كالمصباح، وأن سيدنا محمد عبده ورسوله أشرف من اصطفاه وأرسله بالدين الحنيفي فبشر وأنذر وحلل وحرم وأباح صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة مستمرة ما حيعل الداعي إلى الفلاح. وبعد، فإن أولى الأولياء بمضاعفة الإحسان وأن يعلى له في المكان والإمكان من عرف بأجل المباشرات في الفتوحات واشتهر فيها بالكفاية والصناعة وجميل التدبير وحسن الصفات، ولما كان فلان هو المنفرد بهذه الصفات الحسنة واتفقت على نعوته الجميلة الألسنة والوحيد بهذه السجايا الفريد بشرف المزايا عقدت الخناصر عليه واقتضت الآراء أن يسند بالتدبير المملكة إليه، فإنها لم تجد لها كفءا غيره ولا من يجمع شمل شتاء أقوالها ولم يفرط مثقال ذرة. فلذلك رسم بالأمر لا زال يندب لتدبير الممالك كل كفء كاف ويورد أوليائه من موارد إحسانه موردا عذبا صافيا أن يفوض إلى الجناب الكريم أدام الله علو قدره وأيده بالمعونة في أمره. شد الدواوين المعمورة بالمملكة الطرابلسية بالمعلوم المستقر الشاهد به الديوان المعمور إلى آخر وقت على عادة ما تقدم. وهذه نسخة التوقيع بالاستمرار في شد الدواوين. الحمد لله الذي قرن الشدة بالفرج وجبر بعد الانكسار وامتحن عباده بأنواع من المحن ليعلم الصادقين في الاختبار. وطلع في أفق العلا سعد السعود ساطعا بالنور بعدما غار وجمع لمن انقطع به حبل الرجاء من الخلق فتوكل عليه بين نيل المطلوب وتمحيص الأوزار. نحمده وفي محامده تطيب الآثار ونشكره على ما أسبل من النعم الغبار. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله كشف الغم بعدما غم القلوب وغطى على الأبصار وفرج الهم وقد كان أدلهم وأظلمت منه النواحي والأقطار. ونشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار سيد ولد آدم في الدنيا وسيدهم في دار القرار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ما أظلم الليل وأضاء النهار. وبعد فإن الله تعالى لطف بهذه الدولة المعظمة في المقام والسير فما مضى لأحد منها يوم سرور إلا والذي من بعده خير ونصب خيام عدلها على الخلق وشرع أطنابها ورغب العباد في فضلها العميم وفتح لها بابها وجعلها كاشفة للكروب الموجبة للحزن والضيق راشفة من خزائن ملكه ومعادن نصره كأس رحيق تصل بقوته وتقطع وتفرق بإرادته وتجمع ثم جعل المال نظام ملكها القويم وقوام سلكها النظيم به تمضي أوامره ونواهيه وتجري على السداد بما يحبه ويرضيه. فتعين إعداد من يقيم بعزمه عمله ويقعد من أخذ منه بغير استحقاق ممن أقعد الدين ذنده. وقدر الله تعالى في هذا الوقت ما قضاه ونفذ حكمه في من خرج من عن طاعته وأمضاه. فلم تبقى مملكة إلا ومسها وأهلها الإضرار ولا بقعة إلا ولحق أهلها بأس أولئك الفجار. فأدرك اللطف الإلهي ممالك الإسلام وحل الركاب الشريف بأرض الشام فكان بردا وسلاما ونجى المخلص وهلك الناكس الناكل بقدوم سلطان الإسلام. خمد الله ملكه ليقذف بالحق على الباطل وأيد الله دولته الشريفة بعونه المتواصل. وكان فلان له مباشرات عديدة وتأثيرات حميدة وآخر ما كان في وظيفة شد الدواوين بطرابلس فباشرها مباشرة جميلة الأثر مشكورة السير عندما ورد وصدر ودبر مهمات يعجز عن حصرها أول العقول والفكر وحصل للديوان المعمور أموالا كالطوفان ولكن بلا غرض. واستعجب منها كيف حصلتها الأقلام أو وسعها الورق والذي كان بوظيفة الشد الآن زاهدا عنها ليس له رغبة فيها ولا في شيء منها. فتعين إعادة الجناب الفلاني إليها ورغم الأمر لا زالت أيام دولة الشريفة تصلح الشان وتعيد الخير إلى ما كان أن يستقر فليعود إليه إليها عود الحساب إلى غمده والماء إلى منها الورده ولباك المباشرة والمعروفة وعزائمه المألوفة وهممه الموصوفة مسترفعا المتحصل ومصروفه وليتحقق أن الله تعالى سيصل رزقه فلا يوجد في نفسه خيفة وليجعل تقوى الله تعالى دأبه في كل قضية ثقيلة كانت أو خفيفة والله تعالى يمده بألطافه المطيفة بمنه وكرمه.